بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 53 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 28 بعد 100، وهي قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. أيها الإخوة الكرام، هناك حدث سيكون يوم القيامة تشير إليه كلمة ويوم، يعني في هذا اليوم، في يوم الدينونة، في يوم تسوية الحسابات، في يوم الجزاء، في يوم الحساب، ويوم يحشرهم أي يجمعهم. هؤلاء الناس الذين بغوا وطغوا وظلموا واستعلوا واستكبروا وأخذوا ما ليس لهم، وبنوا مجدهم على أنقاض الآخرين، وبنوا ثروتهم على إفقار الآخرين، وبنوا وجودهم على إزهاق أرواح الآخرين، هؤلاء حسابهم عسير. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. سيدنا عمر بن عبد العزيز كلما دخل إلى مكان عمله يتلو هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذا الذي أمر بهدم 70,000 بيت بغزة ثانية واحدة في قبضة الله، ثانية واحدة. فلذلك: ويوم يحشرهم جميعا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هل تريد أن أنبئك من هو المنتصر الحقيقي وقد يكون بمقاييس البشر منهزما؟ هو الذي يموت موحدا ويموت طائعا لله عز وجل ولو قتل مظلوما. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأفضل 1,000 مرة أن تكون في العناية المشددة، شدة وضيق وحرج، من أن تهمل في الدنيا ثم تحاسب في الآخرة. الله عز وجل يعجب من هؤلاء الذين يقترفون الكبائر، يقول الله عنهم: فما أصبرهم على النار كيف يصبرون. لذلك بعضهم عثر على نص لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: استغنيت به عن 400,000 حديث. اعمل للجنة بقدر مقامك فيها، واعمل للدنيا بقدر بقائك فيها. واعمل لله بقدر حاجتك إليه، واتق النار بقدر صبرك عليها. ويوم يحشرهم جميعاً، ما في تجمعات، ما أغنى عنكم جمعكم. في الدنيا في تجمعات، دولة عظمى تعتدي، الدول العظمى الأخرى تخاف منها فتناصرها ولا تعبأ بالحق إطلاقاً. في تجمعات في الدنيا، في الآخرة جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ما أغنى عنكم جمعكم. ويوم يحشرهم جميعاً يا معشر الجن. أيها الإخوة، كلمة معشر أي أناس اجتمعوا في مكان واحد، في حرفة واحدة، من قوم معينين، تعايشوا، اجتمعوا وتعايشوا، يا معشر الجن. لذلك جميع المخلوقات مسيرة إلا الإنس والجن، صنفان مخيران. يا معشر الجن، قد استكثرتم من الإنس، لأنه رئيس الشياطين إبليس اللعين قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أراد إغواء البشر، وقال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فلذلك هذا الشيطان الرجيم إبليس اللعين يريد أعواناً من الإنس ليكونوا أدواته في إضلال البشر. لذلك قال الله عز وجل في معرض الحديث عن الشياطين، قال: شياطين الإنس والجن. ولماذا قدم شياطين الإنس؟ لأن أذاهم أكبر، هو منك، من بني جنسك، إنسان يحدثك، تحدثه، يقنعك، تقنعه. شيطان الإنس أخطر من شيطان الجن، فالشيطان يحتاج إلى معاونين من الإنس، وكلما كثر المعاونون ازدادت قوة الشيطان وهيمنته. لكن بالمناسبة أيها الإخوة، لا بد من التوضيح، لو أن عمل الشيطان سلبي قطعا لما سمح الله له، لكن الشيطان دون أن يريد ودون أن يشعر يوظف الله شره للخير المطلق. أوضح مثل، يلقي الشيطان في روع الإنسان أنه الله من خلقه، فهذا الشاب المؤمن يأتيه هذا الوسواس، ينخلع قلبه، يتألم أشد الألم، يذهب إلى العلماء، يلتزم بمجالس العلم، يطلب العلم، إلى أن يصبح مؤمناً قوياً. من الذي كان سبب قوته؟ الشيطان، من دون أن يشعر ومن دون أن يريد، تماماً كهذه الصور التي رسمت. ماذا فعلت؟ نبهتنا إلى محبتنا لهذا النبي الكريم، أيقظت فينا محبته، أيقظت فينا الانتماء إليه، رجعنا إلى السيرة. والله الذي لا إله إلا هو، ولا أبالغ، سوف يدخل في دين الله مئات الألوف بل الملايين في المستقبل بسبب هذه الصور. دائما وأبدا كل شيء وقع أراده الله، بمعنى سمح به، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. ولكل واقع حكمة، وقد يكون الموقع مجرماً، لكن ما دام الذي وقع قد وقع فهناك حكمة لا يعلمها إلا الله. فالشيطان يريد أن يضل الإنسان، لكن في أحيان كثيرة يريد أن يضله فيهتدي، يريد أن يضله فيلجئه إلى مجالس العلم، يريد أن يضله فيحمله على التوبة من دون أن يشعر ومن دون أن يريد. لذلك يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. طبعا هناك من الجن من هو مؤمن، الحديث اليوم لا عن الجن المؤمنين بل عن الجن الكافرين. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. بشكل عام الاستكثار مجاوزة الحد. في إنسان يستكثر من المال مع أن حاجته إليه لا تزيد عن 1 بالمليون من حجم ثروته، يقاتل من أجل الدرهم والدينار، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وغاب عنه أن الكسب شيء وأن الرزق شيء آخر. الكسب ما كتب باسمك من أموال منقولة وغير منقولة، أما الرزق هو الذي انتفعت به فقط، الطعام الذي تأكله، الثياب التي ترتديها، البيت الذي تسكنه، الزوجة التي تعيش معها، هذا رزقك. وهذا الرزق الذي أكلته فنية والذي لبسته بلية، ليس لابن آدم إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى. الذي هو لك وانتفعت به ثلثه الذي يبقى يوم القيامة، وما سوى ذلك فهو من المستهلكات. أما الكسب يعني حجمك المالي، رصيدك، أموالك المنقولة وغير المنقولة، هذه تحاسب عليها حسابا شديدا من أين اكتسبتها مع أنك لم تنتفع بها. لذلك خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. سمعت عن شخص عاش في بلد الحرمين 35 سنة ما صلى فرض صلاة ولا حج ولا اعتمر، وهو في اكتمال الرجولة بال55، في بلد جميل جدا في أوروبا يمضي إجازته. احتشى قلبه فمات في غرفته في الفندق، وترك أكثر من 4 مليارات ليرة. ثانية، الإنسان في قبضة الله. ثانية، قد يكون قوي. ثانية، قد يكون غني. ثانية، فالذي يقول أنا لا يعرف الله. قد استكثرتم من الإنس. بالمناسبة اعتقد اعتقادا جازما أن أحدا لا يمكن أن يضل أحدا، لكن المضل يستطيع أن يضل الضال، يعني يرغب في الضلالة، فيأتي هذا الشيطان فيقنعه بفساد معين فيفعله. الكلام سيأتي بعد قليل. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. الجن أرادوا أن تكون لهم الغلبة على الإنس فاستكثروا من أعوانهم وأجروا على يدهم بعض الخوارق من أجل إضلال البشر، وشعروا أن هؤلاء الذين هم أعوانهم خاضعون لهم تبع لهم، فاستعلوا، أضلوا واستعلوا. وأما الإنس شهواتهم كلها الدنيئة والخسيسة حققوها بإطار ديني، وهذا ما يفعله إخوان الشياطين. الموبقات، الخمور، الزنا، يفعلونه باسم إنسان يريد أن يخرج منك الشيطان، ويبتز أموال الناس بالباطل، وقد ينتهك أعراضهم، والقصص لا تعد ولا تحصى. كما أن الجن استكثروا من الإنس، أكثروا أعوانهم، وأعوانهم أضلوا البشر، فشعروا بالقوة والهيمنة والسيطرة، حققوا شهوة الأنا، والإنس استطاعوا أن يحققوا شهواتهم متوهمين أن هذا له إطار ديني. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني في منافع مشتركة. الإنس أعطي شيء من بعض الخوارق، والجن استعلى وحقق هدفه في الإضلال، والإنسي الضال ازداد ضلالا. أيها الإخوة الكرام، حتى الإنس أصل التدين أن تشعر بحاجة إلى قوي يحميك، هذا أصل التدين. حتى الديانات الأرضية الوثنية تحقق هذا الهدف. الإنسان خلق ضعيفاً وخلق عجولاً، وإن الإنسان خلق هلوعاً، إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً إلا المصلين. فالإنسان في عنده ضعف في أصل خلقه، هذا الضعف لصالحه. لو أن الله خلقه قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. إذاً الإنسان يحتاج إلى جهة قوية يعتمد عليها، يلجأ لها، يتوكل عليها، يستمد منها، هي حاجة فطرية. وهذه الحاجة هي أصل التدين. والحاجة إلى الدين كحاجتك إلى الهواء. لكن بين المسلم وبين غير المسلم أن المسلم وصل إلى الإله الحقيقي، إلى الخالق الحقيقي، إلى المسير، إلى الرب، إلى القدير، إلى العليم، إلى الغني، إلى الرحيم، إلى العدل. بينما غير المسلم توهم الألوهية في شمس أو في قمر أو في حجر أو في مدر أو في بقرة أو في أشياء لا تعد ولا تحصى، قدسها وأسبغ عليها القدسية والتجأ إليها واحتمى بها متوهما. فلذلك أيها الإخوة، حتى الإنس حينما يستعين بالجن يشعر بأنه مع قوي، لأن الجن عنده إمكانات لا يملكها الإنسان. حينما قال الله عز وجل: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لماذا بدأ الله بالجن؟ لأنه أقدر على قطع المسافات الشاسعة من الإنس. إذاً الجن عندهم قدرات واسعة جداً، الإنس استعانوا بهم، فاستعانوا بهم فشعروا أنهم مع الأقوياء، وحققوا شهواتهم في إطار ديني. أكثر الذين يتعاملون مع الشياطين لا يصلون إطلاقاً، وأكثرهم يختلي بالنساء، ومعظمهم يزني بهن ويبتز أموالهن، والقصص التي بحوزتي لا تعد ولا تحصى. يحققون شهواتهم بأقذر طريقة. هم استمتعوا، الإنس استمتع والجن استعلى. الجن حقق هدفه واستعلى، والإنس استمتع، استمتع بعضنا ببعض. أيها الإخوة، لا تعجب من هؤلاء الذين يعتنقون ديانات وثنية، هم يحققون حاجة فطرية بشرية. والله كنت مرة في لوس أنجلوس، أخذني صديق إلى معبد لديانة في شرق آسيا، البناء يزيد عن 10 ملايين دولار مكلف. الأصنام هناك من البرونز الخالص، وصدر الصنم من أغلى أنواع الماس البرلنت. ورأيت أناساً يسجدون أمام الأصنام منبطحين على بطونهم ويحملون أعلى الشهادات. الإنسان ضعيف، لكن أيها الإخوة، الإنسان حينما يقع في ضيق شديد ينسى الشياطين ويذكر الله عز وجل، وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يعني هؤلاء الذين يعبدون من دون الله آلهة، عند الشدة الشديدة ينسى هذه الآلهة ويلجأ إلى الله. وصدقوا أن طائرة كانت تقل خبراء من بلد ملحد قديما تهاوى من الداخل، دخلت الطائرة في سحابة مكهربة وكانت على وشك السقوط، فما كان من هؤلاء الخبراء الملحدين إلا قالوا يا الله والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الإنسان في الدنيا يكذب على نفسه، يتوهم شيئا غير صحيح، لذلك وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. شيء آخر، ذنب لا يغفر هو الشرك، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، وذنب يغفر ما كان بينك وبين الله. لذلك قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. يعني في علاقة سبب بنتيجة، أنك إذا أشركت لا سمح الله ولا قدر هذا الشرك يحملك على إثم كبير. الآية وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت، يعني الإنسان يعيش عمر يحقق فيه هدفه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وبلغنا أجلنا الذي أجلت، قال النار مثواكم خالدين فيها. يعني ما في إنسان بريء والشيطان أضله، حقيقة ما في إنسان بريء كليا والشيطان نقل إلى الكفر، هو كافر كفرا مبطنا، فجاء الشيطان وحرك كفره. بالضبط، طالب بمدرسة بصف في 50 طالب، لا يستطيع هذا الطالب الفاسد إلا إفساد طالب يريد الفساد، لكن الذي لا يريد الفساد ممتنع عنه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الإنسان حينما يعصي الله يضعف مركزه عند الله، يستذله الشيطان، فقال النار مثواكم خالدين فيها. أما إلا ما شاء الله، قضية خلافية تحتاج إلى شرح. في آية يقول الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. لذلك العلماء قالوا وعيد الله يقع أو لا يقع، يعني الله عز وجل يضع إنسان في النار ملايين السنين ثم لحكمة بالغة بالغة يخرجه منها. ورد في بعض الأحاديث أن الإنسان يخرج من النار إذا كان في قلبه مثقال ذرة من خير، ولا يخلد في النار إلا من شرد عن الله شرود البعير. أما القسم الثاني وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، بآيات كثيرة وما هم منها بمخرجين. فماذا تعني هذه الآية؟ مع أهل النار قضية سهلة، وعيد الله يحقق أو يعفو ولحكمة بالغة، لكن الجنة هذا وعد غير الوعيد، الوعد محقق قطعاً فكيف لا يحقق؟ هذا الكلام فيه إشارة إلى طلاقة الإرادة الإلهية. كيف؟ أنت وجدت بيت أعجبك البيت وثمنه 5 ملايين والثمن غالي، وصاحب البيت قبض الثمن بالتمام والكمال عداً ونقداً، وقع لك عقد، له فضل عليك؟ أبداً، أخذ حقه كاملاً، وما باع البيت إلا بعد أن أيقن أن ثمنه خير منه. في عندنا قانون بالبيع والشراء، ما في إنسان يبيع حاجة إلا عنده شعور أنه ثمنها أغلى منها، وما في إنسان يشتري حاجة إلا بإحساس أنها أثمن من ثمنها، وإلا لولا هذه الحقيقة لما ولا شراء. أهل الجنة في الجنة، لو إنسان وهبك بيت ب50 مليون قال لك لكن لابد من أن تشتري مفتاحه، مفتاحه ثمنه 10 ليرات، أنت إذا دفعت ثمن مفتاح البيت هل تشعر أن صاحب البيت الذي وهبك البيت تفضل عليك؟ أنت حينما اشتريت البيت بقيمته بالتمام والكمال عداً ونقداً لا تشعر لثانية أن الذي باعك البيت له فضل عليك، قبض ثمنه بالتمام والكمال. أما حينما يهبك الله الجنة بأعمال محدودة أعانك الله عليها في الدنيا والجنة إلى أبد الآبدين، أنت لم تدفع ثمن الجنة لكنك دفعت ثمن سببها. السبب هو المفتاح، يعني بيت ب50 مليون دفعت 10 ليرات صنعت مفتاح له ودخلته وأصبح ملكك. لذلك كلمة إلا ما شاء الله، لا يتوهم أهل الجنة أنهم دخلوها بثمنها بأعمالهم، لا، دخلوها بفضل الله، ولكن ربما اقتسموها بأعمالهم. ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. من هنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى، أننا ندخل الجنة برحمة الله لا بأعمالنا. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالجنة محض فضل والنار محض عدل. وحينما يقول الله عز وجل وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك أي أنكم لم تتملكوها بثمنها، تملكتموها بفضل الله لكم، أنتم دفعتم ثمن سببها، ثمن مفتاحها فقط. هذا معنى إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذور. وتأكيدا للحقيقة الصارخة من أن الشيطان لا يضل الإنسان، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان كفر حينما يدعي من أضلهم أنه أضلهم. يعني أوضح مثل ذكرته عشرات المرات، إنسان يرتدي ثياب جميلة جدا غالية جدا فاقعة فاتحة في الصيف، ونزل في حفرة فيها مياه سوداء آسنة، مياه المجاري، وانطلق إلى المخفر ليشتكي على إنسان. سأله المحقق هل هو دفعك إلى هذه الحفرة؟ قال له لا والله حرام. ما قال له هل أجبرك على أن تنزل بها؟ قال له لا. قال له هل شهر عليك مسدس وأمرك أن تنزل بها؟ قال له لا. فقال له لماذا تشتكي عليه إذن؟ قال له هو قال لي انزل فنزلت. أنا بده أصير هذا. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. دقق. وما كان لي عليكم من سلطان. مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يكون للشيطان علينا سلطان، لكن الشيطان لا يغوي إلا الضال، لا يغوي إلا المنحرف. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لا أحد يضل أحدا، الشيطان يضل الضال أو يضل من يرغب في الضلالة، بالضبط يضل من أراد أن يضل. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. في النهاية وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كلام دقيق. أنت مخير. لو أن إنسان مخير أراد أن يسرق يسمح الله له أن يسرق، لكن لا على من يختار هو، على من يختار الله له. الله بينسق، يعني الزاني لا ينكح إلا زانية، والسارق لا يسرق إلا ممن يستحق أن يسرق منه ماله. هي حقيقة. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا لما كانوا يكسبون. في ظالم، في فاجر، في طاغية، في مجرم يصب جرمه على إنسان. كي أكون دقيق معكم تماما، تسليط هذا المجرم على هذا الإنسان، كي أكون دقيق معكم، لحكمة بالغة. قد يكون ابتلاء، وقد يكون رفع درجات، وقد يكون استحقاق عذاب، قد يكون عقاب، لكن لحكمة بالغة. الله يسمح للظالم أن يظلم من يعد ظلم الظالم له حكمة بالغة. أبدا. يعني إذن بالحياة المادية ما في ظلم، الظلم بالنفوس فقط. يعني خطة الله تستوعب خطة الكفار، تستوعبها. كافر يتوهم أنه مطلق وقوي، يقتل ويبطش ويهدم ويستعلي، لكن خطة الله استوعبت خطته، فهو لا يفعل إلا ما يريد الله عز وجل. ولا يمكن للكافر أن يسبق الله، بمعنى أن يفعل شيئا ما أراده الله أو أن يتفلت من عقاب الله. هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ونحن في أمس الحاجة إلى التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والآن نحن بحاجة إلى التوحيد كي نرتاح. الأمر بيد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. للتوضيح مرة ثانية، لو أن ظالماً أصاب بظلمه إنساناً، لا ينبغي أن نقول هو يستحق، لا، قل تسليط هذا الظالم على هذا الإنسان لحكمة بالغة، لحكمة أوسع من يستحق، لحكمة بالغة، قد يكون استحقاقاً، وقد يكون رفع درجات، وقد يكون ابتلاءً، لكن في حكمة. يعني الله عز وجل قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عنده في ملكه. يعني معنى الآية دقيق جدا، لا يمكن لشيء في الكون أن يمس شيئا في الكون إلا بإذن الله. أوسع آية: من ذا الذي يشفع عنده في ملكه إلا بإذنه. يعني النار لا تحرق إلا إذا أذن الله، والأفعى لا تلدغ، والقنبلة لا تنفجر، والصاروخ لا يصيب إلا أن يأذن الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، الجن موجودون، وشياطين الإنس والجن يرتعون ويمرحون. مثلا أوضح مثل بفعل الشيطان أنه يكره الزوج بزوجته، ويحبب الزوج بامرأة أخرى لا تحل له، زوجة صديقه. هذا الفساد يقول لك وين الشيطان؟ الشيطان معبعب بالناس. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ الخيانات الزوجية، الشقاء الأسري، كراهية الزوجة، الملل من الزوجة، هي من آثار فعل الشيطان. الشيطان له أكبر دور أن يزهدك بزوجتك، وأن يحببك بأية امرأة قد تكون من حيث المستوى الجمالي 1% من زوجتك، لكن الشيطان يحبب لك تلك المرأة ويزهدك بالتي تحل لك. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. أقول لكم كلام دقيق: علامة أنك على منهج الله ينبغي أن تحب زوجتك، هي حلالك لأنه، والله يرضى عنكما إذا كان في ود ومحبة، أما إذا في كراهية للزوجة وملل وسأم وتجهم وكلام قاسي، وكل نعومته ولطفه ومرحه وحديثه العذب مع امرأة لا تحل له، هذا من فعل الشيطان. طبعا هذا واحد من أفعاله، يفرقون به بين المرء وزوجه، هي الآية. الشيطان موجود يا أخوان، الشيطان موجود، الإنسان أحيانا لا يشعر، كلامه شيطاني. الأيام بجلسة يتكلم إنسان بالحق بالقرآن بالسنة، أحد الجالسين لا يحلو له إلا أن يطعن في المتكلم، صار في تأثير لأنه هو عن غير وعيها بعقله الباطن، صار تأثير يأتي بشبهة ما أنزل الله بها من سلطان. الشيطان ينطق، الشيطان يتحرك، فلذلك الشيطان موجود وله أثر كبير. لكن يروى في طرفة لكن لها مغزى كبير، أن التقى الشيطان بطاغية، قال له الطاغي ماذا أفعل؟ أعطاه الشيطان حل للقضاء على خصومه، قال له فعلته هذا. أعطاه حل ثاني، قال له فعلته. حل ثالث، قال له فعلته. رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر، قال له كلها فعلته. قال له ما عندي، خلص إذا عندي خلصوا. بعد ما سكت هذا الشيطان قال له أنت ماذا تريد أن تفعل؟ قال له كذا وكذا. قال له أعوذ بالله، خاف الله يا رجل. لذلك قدم الله شياطين الإنس على شياطين الجن، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إله يصف مكر الكافرين بأن الجبال تزول منه. طبعا من سابع المستحيلات نحرك جبل قاسيون لذرعة. الله عز وجل وصف كيد الكفار: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، لكن فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. إن بطش ربك لشديد وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الكرة في ملعبنا وإن تعودوا نعود ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والحمد لله رب العالمين.